الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ومطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. وفي جزاء صيد بين مثلين أو تقويمه بدراهم. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام. يقول: فصل في الفدية. الفدية يعني ما يجب، ما يترتب على ارتكاب محظور أو ترك واجب، اسمها فدية. كان يفدي يعني طلبها بهش النقص. الفدية أقسام: مغللة في إيش؟ في ارتكاب إفساد الحج، ومتوسطة في جزاء الصيد، وخفيفة فيما عدا ذلك. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ومطيب. هذا شيء فدية محظورات الإحرام، محظورات الماش، ليس قط الصيد ولا إفساد. حلق، تقليم، تغطية الرأس، وطيب. هذا بين الصيام مخيرة كما في حديث كعب بن عجرة وفي الآية أيضا. بين الصيام 3 أيام، يعني بعدما وجد منه هذا المحظور يدخل وقت الصيام 3 أيام. أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر. المذهب هكذا، بر يعني كان مد، يكون 6 فلاس، كم يكون الصاع؟ 4 أمداد، فيكون يعني نعم، يكون يعني نعم الدبر أو نصف. أي 6 مساكين، كل مسكين مد يعني 3 أصع، صدق، أو نصف صاع تمر. إذا كان غير بر فيكون نصف صاع، 3 أصع ل6 مساكين، يعني لكل مسكين تمر نصف صاع أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. أنا ألحق به هذا، على ما ألحقه ما كان مأكولا معتادا بها، مثل الرز. أعتبر الرز يعني المأكول الغذاء الأساسي، فيشتري مثلا 3 أصع. الصاع الأحوط يكون 3 كيلو، لكن لا يحتاج أصعب باللترات، 3 لترات و 200 ملي. أما الوزن يختلف شيء عن شيء. الرز المتوسط كالبر يكون 2 كيلو و700 جرام إلى 650 إلى 700 جرام. فلو أخرج 3 كيلوات كاملة يكون أحبط وأفضل، العلماء يفتون به يعني 3 كيلو. فشري يعني 3 كيلو ساعة، 9 كيلو يعني ساعة، وتصدق على 6 مساكين من الحرم. لكن هذا لابد يكون في الحرم أو ذبي شاتين، يعني خير بين 3 أشياء. هذا الفدية المخففة. لكن إما يلاحظ أو إما ينتبه عليه، أن الفقهاء كثيرا ما يقولون فعل الدم، يطلق الدم فقضيهم يلبس يعني الدم المصوب هي الذبح. لا، الفدية بشكل عام، الفدية سواء كان دم ذبشات أو صيام أو إطعام، كله ربما يسمى بلفت الدم. نعم، لكن هنا مصوب الدم يعني الفدية. ثم النوع الثاني المتوسط في جزاء صيد، من قتل صيدا فإنه يخير بين، كما في الآية، فجزاء من قتل متعمدا منكم فجزاؤه مثل ما قتل من النحل، صحيح. ثم ذكر أو عدد ذلك صياما، ذكر هذا. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم، يشتري بها طعاما يزي في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما أو بين طعام أو صيام في غير مثلي. يعني مع ذلك أن قتل الصيد مطلق، إن كان الصيد المقتول، الصيد ما ذكرنا ما يتحق الصيد إلا بأمرين: أن يكون مأكول اللحم وأن يكون بريا الصيد. إن كان بريا ما يكون مألوفا ف فلا يسمى صيدا وليس له شيء. وكذلك كان غير مأكول لحم مثل فواسق لا يسمى صيدا. فإن كان له مثل صيد له مثل المثل كيف المثل كيف؟ لأن الصحابة قالوا يعني في أشياء كما أفصل فقهاء مثل النعامة فيها بدنة والضباء فيها أشياء يعني وبقرة بحشية بقر يعني ما حكم الصحابة فهو مستقر اليوم القيامة. وكذلك مما حكموا الحمامة فيها أشاد. فيخير بين إن كان الصيد مثل فإنه يخير بين ثلاث أشياء: إما يشتري المثل ويذبحه في الحرم ويتصدق به، أو يقضم الصيد بدراهم ويشتري به طعاما ثم يوزع الطعام في الحرم لمساكين الحرم، أو يقدر الطعام أمداد ويصوم عن كل مدة يوما. فإن كان صيدا يعني كبيرا ربما يكون صيام سنة سنتين مدة يعني فهو يعني يفترض هذا إذا كان له مثل. طيب إن لم يكن له مثل من بهير طعام ليس له مثل فيكون مخير بين أمرين، يعني يقضم ويشتري به طعاما أو يتصدق بالطعام أو يعني يصوم. ما ذكر في الأحاديث والأيام كم الصيام صوم؟ إن كل مدة صوم يوم يقدر هي. لم يكن مثل هي. إذا كان كيس 40 كيلو كم مدها؟ يعني مدها 40 كيلو يكون تقريبا 12 كيلو 12 كيلو كم يعني 50 مدة تقريبا يعني أكثر من شهر أكثر من شهر شهر وثلث. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب في لبس وطيب وتغطية رأسه. هذا نوع من الفدية. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، المتمتع قارن عليهما الهدي صحيح. ذكرنا هدي يعني ذبح الشكران، المتمتع من اعتمر ثم حج، القارن من جمع بينهما يعني حرم من ميقات بالعمرة والحج معا وعمل عمل الحج، فعليهما هدي الدم. طيب إذا لم يستطع كما في الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة راجعة، صام ثلاثة أيام في الحج يعني في الحج يعني كأن في الحج الظرفية، إذا فرم العمرة يكفي الصوم، لكن الأحباط أن يكون بعد الإحرام بالحج ومذهب الشافعي، لكن أنا يكفي إذا فرم العمرة يمكن يصوم ثلاثة أيام لا إشكال، لأن كونه لما نص في الحج وخروج من الخلاف أن يحرم مذكرا مثل يوم السادس يحرم بالحج يصوم ثلاثة أيام سبعة وثمانية وتسعة أو ستة وسبعة وثمانية إذا أراد يوم عرفة أن يكون مفطرا. لكن المذهب أن الأفضل جعل آخرها يوم عرفته، كانوا يصوم سابعا وثامنا وتاسعا، هذا في المقدم في المذهب. لكن في العلماء يفتون حتى كما هو مذهب الشافعي ورهب يعني أنه يترك عرفة مفطرا صحيح، لأن الصائم اللي يقصد الحاج المحرم بالحج الأفضل له بالنسبة للعرفة أن يكون مفطرا خلاف الأولى أو مكروه قولان. الحج بالنسبة للصوم للحاج يوم عرفة في المذهب مكروه، لكن يستثنى ذلك من يصوم لعدم هدي المتمتع القارن، مع أنه نقول يعني هو الأفضل في المذهب عشان يكون آخره يوم عرفة في يوم يصوم يوم السابع والثامن والتاسع، لكن لو جعل ستة وسبعة وثمانية ولم يصوم يوم عرفة فلا بأس به إذا حتى يكون كسائر الحجاج. وسبعت أن رجع إلى أهله يعني لا يصوم في مكة، إذا رجع إلى أهله يصوم. طبعا هذا لمن أهل هدي يعني ذبح وصوم، اللي غيره هذا المصلح حرام، سكان الحرم ليس لهم عليه ليس لهم شيء ليس عليهم شيء. ونوع آخر من هذه يقول المحصر، المحصر من أحرم بالحج أو العمرة ثم صده العدو أو نعم مثلا عندما حال بينه وبين الحرم بعدما أحرم، فما الحل؟ المحصر إذا لم يجده يعني عليه الهدي، يعني يذبح هديا في مكانه ويحلق يتحلل وليس عليه قضاء. المحصر ليس كالفائد وليس عليه قضاء، أي الفوات والإحصار في فرق. الفوات من أحرم ولم يصل، الفوات خاص بالحج ولا يجوز في العمرة، الفوات خاص بالحج ما ليس في العمرة فوات. أي فوات معنا أنا فوات عرفة، أحرم بالحج وليس هناك يعني لا عدو ولا أحد، اللهم تعطل أو كذا وكذا يعني ونسي اليوم وكذا، فاته الوقوف. من أحرم بالحج وفاته الوقوف هذا فائد سمى فواتا، فعليه يكمله عمرة وعليه قضاء هذا فوات، لكن قضاء وذبح. أما المحصر من يعني أصده الصاد حبسه حابس في الطريق عدو أو ما يقوم مقام العدوي أم عسر، إذا اشترط ما عليه شيء من الإحرام، إذا اشترط لكن لو ما عليه شيء فعليه يعني. وهل دبح. تقضى إقضى حجة أم لا لو كان فرض الإسلام؟ لا لو كان فرض الإسلام فثم لو تمكن بعده نعم يخلي لو تمكن، أما لم تكن خلاص سقط عنه. سقط عنه يقول لنا كدليل يقولون لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أنا أحصر السادسة أحصر ثم السنة السابعة يكون يشهد لقانا عمر دوق الله، فأكيد أنه يعني لم يحضر كل ما حضر في السنة الأولى طائفة. لا الله لم يأتي كلهم، لم يحضر كلهم، يمكن طائفة جاءوا طائفة يعني جثث جاءوا. نعم المحصر ليس يعني ليس لا إلى يعني لا ينسب إلى الشخص التصير صحيح، ولذلك يعني ليس عليه قضاء. إذا لم يجده يعني عليه هدي، كيف إذا أحصر إذا لم إذا اشترط عند الإحرام يتحلل مجانا ما عليه شيء، إذا لم يشترط فإنه يذبح هديا وهناك إذا أو في الحرم يجوز في الحرم أيضا ثم يتحلل. إذا لم يجد هديا ماذا سيقول؟ صام عشرة أيام قياسا إلى هدي التمتع القران ثم أحل. وكل هدي أو طعام في المساكين الحرم إلا فدية أذن ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقر أو بقرة. أي ثم ذكرة الخط نسيان في لبس وطيب وتغطية الرأس، هذا ذكرنا الفدية الله بطف ذلك ما كان من باب الإتلاف، فإنه يستوي العمد والسهو. الإتلاف مثل إيش؟ قتل الصيد أو قتل الشعر إتلاف، فيستوي فيه العمد والسهو والجهل يعني عليه يترتب الهدي. أما مثل اللبس وطيب وتغطية الرأس أشياء ليس من باب الإتلاف، فإنه يعني يسقط عنه، يسقط عن هديمة أو فدية تسقط عنه إذا كان نسيانا فقط في التعمد. ثم سلب كل هدية أو طعام فلا مساكن حرم إلا فدية أذى، أذى ارتكب محظور ولبس يعني هو أذى، هذا يعني إزالة الشعر مقصود، هذا مقصود به يعني ما عدا الصيد فحيث وجد سببها. أما هذه التمتع والقران كله، وكذلك فدية المحصر في مكانه كلها في مكانه. ويجوز الصوم في كل مكان، لأن الصوم يرجع إلى أن فائدته يرجع إلى شخص نفسه، أما يطعم لا فائدة يرجع إلى الحرام، ولكن يجوز الصوم في أي مكان. والدم المطلوب شاة أو سبوع بدنة أو بقرة، شاة تجوز في الزكاة من مسألة أصولية ذكروا الشياء، فلهذا يعني حمل على ما يجوز في الأضحية وهجاء في قيود يحمل عليه المطلق هنا. والدم شاة أو سبوع بدنة، شخص مثلا لو كان له سبع من المحظورات فذبع عن كلها بدنة كفى، أو مثلا سبعة أشخاص اجتمعوا على كل هدي فاشتروا يعني بدنة وذبحها فقصر ثمنها على بسوية أي فيكفي بدنة أو بقرة. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه صحابة. ذكرنا إذا كان الصيد اللي هو مثل من بهيمة الأنعام فما قضى فيه بالمثل الصحابة فهو ثابت يوم القيامة، وما فيما لم تقض فيه صاد صيدا وليس فيه منصوص عن الصحابة أثار فيحكم فيه عذاب عدل منكم عدلان خبيران. ويجوز أن يكون أحدهما نفس الصائب القاتل، صحيح لأن هذا ليس متهم إنما يعني يؤدي واجبا عليه، فهو وغيره يعني خدمان، وهذا كما في الآية يحكم بهذا وعدا منكم هديا بغى الكعبة، وما لا مثل له من ليس له مثل يعني ولم يحكم فيه صحابة وليس له مثل يعني ولا يستطيع له مثل مثل هذا تجب قيمته مكانه مكان القتل كم تقضى معه في القيمة يعرف بالخبرة يكون هذا. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. يقول هنا يعني حرم مكة وحرم المدينة وحرم مطلقا صيد حرم مكة، حرم مكة معروفة حدود الحرم، يقول صيد حرم مكة يحرم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا معنى سواء كان محرما أو غير محرم، هذا معنى مطلقا. أما خارج الحرم فإنه الصيد فقط يحرم على المحرم، أما داخل الحرم لا فرق بين المحرم وغير المحرم، يحرم صيد حرم مكة. وكذلك وقطع شجره كما في الحديث يعني وحشيشه، حشيشه النبات يعني كلا لا يقطعه إلا الإذخر، لكن يعني استثنى إذا كان مما زرعه الآدمي ما يزرعه هذا لا شك يجوزه، لكن ما نبت بنفسه والأشجار إلا الإذخر، إذخر معروف عندهم يعني نبت يعني يستخدم لي طيب الرائحة. كان في حديث العباس إلى الإذخر لما استثنى استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الجزاء يعني في قطيع شجر جزاء وكذلك في صيد جزاء، نفس الجزاء المسابق أي قتل صيد الحرام كالمحرم أي نعم هذا الجزاء. وكذلك ذكر في قتل شجرة كان شجرة كبيرة فبدنة كان يعني متوسطة فبقرة وإن كان صغيرة يعني الفشاة أو قيمة إن كان أخذ بعض الأغصان وكذا قيمة، يعني ذكروا العلماء قياسا للصيد. طيب وصيد حرم المدينة هذا معطوفنا لقوله صيد حرم مكة، في كل معنى حرم مطلقا صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة، أما مطلقا لا يأتي في المدينة كونه محرم أو محرم، المدينة ليس محل إحرام، فالمقصود هو بالعطف فيه أنه يحرم صيد حرم المدينة لا لا جزاء فيه، يعني الفرق بين الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، حرم مكة يعني الله تعالى جعله حرما منذ خلق السماوات منذ خلقه وأعلنه إبراهيم عليه السلام، وحرم المدينة يعني كان حلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله حرما، يعني كان جعله حرما متأخر، هذا فرق. وفرق آخر يعني أن صيد حرم مكة فيه جزاء، أما صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء، أي حرم ما فيه جزاء. وفرق ثالث يستثنى بعض الأشياء في حرم المدينة، يعني ما كان يحتاج إليه في يعني حراستهم أو على فيهم كذا في أخف، يعني وبذلك نعلم أن حرام المدينة وإن كان حراما لكنه أخف من حرام مكة، يعني ليس فيه جزاء وستثنى بعض الأشياء مثل آلات الحرث، يعني مثلا ما يجعله في المحراث من أغصار الشجر وكذا الأشياء التي يحتاج إليها مستثنى لا بأس به، لكن الشرك كان في أن في حرمة المكان وعدم دخول الكفار فيها، يعني في أذان مشتركة. وكذلك فيه خير أن صلى الله عليه إلى المدينة يجل فيه الضعف، صحيح ضعف ما في حرمة كامل البركة الخير عليه، فمن حين ناحية يعني قد يكون تفضل المدينة من حيث يعني خيره قد يكون، لكن من حيث صيد الجزاء حرمة أشد يعني. يقول وقطع شجره كذلك وحشيشه كذلك إلا غير حاجة، في المدينة لغد حاجتي على أخي وقطبي. القطبي يعني كالرحل ما يجعل إيش تحت على البعير وكذا. ونحوهما مثل ما يجي في آية المحراب من أصلا الشجرة قتال الخشب وكذا هذا جائز ولا جزاء على فروق. قال رحمه الله تعالى: باب دخول المسجد. يسمى نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا لعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويسلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يسلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى آخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. هذا باب دخول مكة كما يقول الناس، كأنه يعني كيفية عمل النسك، فيذكر فيه الواجبات صحيح، إنما ذكر كيفيات، بعضها واجب بعضها شرط بعضها سنة. إنما صليت أيام كيفية. يقول يسن نهارا، أي دخول مكة يسن نهارا، أي يكون نهارا من أعلاها، أعلى من نعم كذا، طيب هذا كذا يعني الآن مثلا ما بين الصفا والمروة أو الأعلى وضده مسفلة معروف يعني كذا وكذا، يقولون كذا الأعلى كذا وكذا وادي كذا يعني أسفل، ولكذا يقولون أدخل افتح ودخل واخرج وضم، يعني افتح يعني كذا بالفتح يدخل وافتح يعني فتح يدخل كذا بالضم بالضم، يعني كان إذا خرج يلمه يضم الباب يعني كذا. أيوة هذا ليس اتفاقيا مما المسألة الأصولية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائرا بين كوني عادة وكوني عبادة، فأقل حواليا كون سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل من باب كذا يعني من طريق كذا من باب شيبة ما بين الصفا والمروة جهة يعني، وليس طريق المدينة، هذا الشرق الشرق، أما طريق المدينة غرب مقابل باب الأمن كفات صحيح. فأكيد جاء هنا عمدا له مصلحة، كان بيته وكذا هناك يعني جاهش عمدا، هذا مطرد بما يكون يعني دخله يعني لكونه أسلها أو لكونه حاجة خاصة أو بكونه قربة، فيترد بين هذا وهذا، فجعله يعني ماش أقول حاليا أنه سنة يستحب. ذكر يعني علماء شافعي أبو ذر ذكره المسألة، والمسجد نهر من علاها، والمسجد يعني يدخل المسجد من باب بني شيبة، باب بني شيبة كان بابا يعني إذا دخلنا يعني من طريق الصفا ومروة كان موقعه باب بني شيبة يعني يمين لهذا المقام إبراهيم يمينه تجنب القبلة يمينه يعني بعد المقام يعني ما بين المقام إبراهيم وبين مسامتة الحجر كان هنا بابه بني شيبة، وكان كطاق كباب ببابة فترة كثيرة يعني زمان كثيرة نجد في الصورة قديمة الكعبة، هذا باب ثم أزيل نعم يعني ازدحام الناس وزيل هذا، ثم يعني مقابلة من مدخل الصفا والمروة مقابلة يكون باب السلام، دخل باب السلام يعني يتجه يعني طوال يقابل هذا الباب باب إنسان يستطيع يعني يأخذ ما يستطيع، فإذا رأى البيت رفع يديه، يرى البيت قبل دخول الباب يعني كان يرى البيت رفع يديه وقال ما ورد يعني اللهم أنت السلام إلى آخر الدعاء. يقول لما أن الدعاء هناك يعني يقول مستجابة وكذا، لأن أي إنسان بخصوصا كان ظلما يرى الكعبة يكون له يعني من الإخلاص ما لا يصف، ظلما يرى بيت الله تعالى، فلا شك أن الدعاء في الوقت يكون أدعى بإخلاصنا، وفضل المكان كذلك. ثم طاف الطبيعة، الطبيعة معروف هي العمرة إذا كان معتمرا، المعتمر وهذا فاعل طاف، طاف الملطبعا للعمرة المعتمر، يعني طاف المعتمر مو طبيعي للعمرة. هذا الطواف يعني بالنسبة للعمرة يكون طواف عمرة، يعني دخل فيه طواف القدوم. طواف القدوم كتحية المسجد، يعني صلى صلاة دخل فيه التحية، كذلك المعتمر إذا طاف أو طواف العمرة. أي فدخل فيه طواف القدوم، لا يحتاج أن يطوف طوافين، ما يحتاج. والقدوم غيره، يعني يطوف القدوم غيره، غير المعتمر. أي هو الحاج المفرد أو القارن. وطبعا طواف العمرة حكمها أنه ركن، أما القدوم ليس ركنا، إنما هو سنة. سنة. ثم يعني كيفية العمرة، كيفية الطواف، يستلم الحجر الأسود ويقبله، استلام يعني يمسح بيده، استلام يسن استلام ثم التقبيل يستطع. فإن شق، أين شق التقبيل والاستلام، أشار إليه يعني باليده أشار. نعم. ويقول ما ورد يعني ما أذكر. نعم. بعض القليل هذا ورد عن السلفي، وإلا مكون مذهورة إن أهل البيت بيتك الحرام حرام وكلفة وما ذكر من الأذكار لا بس يعني إيه ما نقول بالنسبة للأذكار التي يعني تكتب وتنشر في نقول ما نقول إنه يعني إن هذا الأذكار لا يجوز، ولا نشجع الناس عليه، إن أكثر العوام لا يعرفون إلا بورقة، ما يعرفون ماذا سيدعونه، فاستخدموا ورقة يكون يعني من نفس إليهم، قد يكون هذا أفضل. وإلا ينشغلون به بالجوال بالنظر إلى هنا ها هنا ها هنا، فينشغلون بالذكر، هذا ذكر من الأذكار، صحيح ذكر من الأذكار، ما دام لما طلبون كأذكار فلما ننكر هذا الأذكار إلا إذا اعتقد أنه يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصي. هل العوام لا يعرفون الشيء الوارد من كل وارد؟ هي عوام يضعنا يعني هذا تقرب بها لله تعالى. فما إذا فعل العوام هذا إن شاء الله اتركوا أحسن. هو أغلبهم يرددون إذا رأوا ملتحي. خلي يرددون. مكان الدعاء والترديد خلي. مهما يصل الإنسان يتم الأذكار والدعاء. ما أنا نحجر أحدا على أحد. اللهم يعني إذا كان يعني يشق على الناس برفع الصوت هذا شيء منكر لا إشكال. لكن إنسان مهما إيش يعني أطاع الله تعالى بلسانه يعني بقلبه خليه يفعل ما في شيء، حتى لو كان عنده ورقة وكتيب ما ننكر عليه، وإلا يكون ينشغل يعني بشيكة والتصوير وهذا خليه إن شاء الله أحسن. طبعا لم يرد في الطواف يضعون خاص إلا إيش، لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى ركن اليماني وركن حجر والباقي هم خير إما يعني أي دعاء. أحمل القدم غيره ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما غرض، ويرمل الوفقي، وفقي الذي يتم بعيد يرمل فيها طوافي، فقط رمل فقط طوافي بعده سعي طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا اللي في الرمل. الرمل يعني معروف 14 يسرع هذا الرمل. فإذا فرغ لما ذكر فيها طوافي طواف القدوم طواف طبعا 4 باتفاق ليس في خلاف، لا ما ذكرت في خلاف في الأربعة الأولى. إذا كان مثلا زحام أو شيء يحاول يفعل كما يريد. نعم يفعل ما يستطيع. أما لو كان طواف العادي أو طواف مثلا الإفاضة فليس فيه رمل، يمشي. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، خلف المقام طبعا صلى حكم صلاته هنا سنة، خلف المقام كذلك سنة أخرى لو صلى في أي مكان حتى خارج الحرم، يعني أي أجزاء يعني لا تفوته الصلاة ولو بعد السعي حتى بعد الرجوع إلى مثلا طاف طوافا، أي طواف يسن هذا ليس طواف النسك فقط، أي طواف يسن يصلي ركعتين، حتى طواف الوداع كله يسن. إن في الوداع يمكن نستعجل وطاف ولم يستطع أن يصليه، يعني بعدما رجع إلى أهله إلى بلاده يصلي بالنية إيش بالتكنية من جبر. نعم. ثم يستلم الحجر الأسود، ثم بعد هذا بعد الطواف والصلاة يستلم الحجر الأسود، هذا سنة خاصة بعد ركعتين طواف يسن استلام ثبتا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كثيرا الآن كأنه سنة مهجورة لمشقة. ويخرج إلى الصفا ثم بعده صفا من بابه، باب الصفا يعني باب مقابل الصفا، باب الصفا. فيرقاه رق الصفا، هذا سنة، الرقي سنة، لكن البدء من أول من أسفل يعني من أول جبل الصفا هذا واجب حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يعني أن صفا المرض من شعائر الله الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويدعو ويطول الدعاء إذا استطاع، ثم ينزل ماشي إلى العلم الأول يسمونه العلم الأخضر، يعني منذ زمان قديم كان علامة خضراء حتى هنا عمود جد آخر أهلية خضراء لا زالها الخضراء لا زال باقية، يعني يقول العلم الأخضر فيسعى شديدا إلى الآخر إلى العلم الثاني، معروف هذا الموضوع سعي يسمى هرولة، أما في الطواف يسمى رمل بفتح الميم رمل، الرمل هذا رمل رمل تراب رمل، أما الرمل بالفتح الميم هو سعي في في في الطواف الطواف، أما هنا الكر في في السعي يسمى الرمل، طبعا هذا يقول الرمل يعني يشرع لي في عقد الرجال، أما النساء لا يمشينا ثم يمشي ويرقى، هذا الرمل حكمه سنة ليس واجبا، ثم يمشي ويرقى المروة، يعني البدء بالصفا واجب، لابد يكون بدو سعي من الصفا، من اذا بدا من المروه الى الصفا هذا لا يعتبر، كان مشي عادي ليس من النسك، الشرط يكون البدء من الصفا، وكذلك الشوط الثاني من المروه لابد هكذا هذا الترتيب، وايضا من الشرط يكون بين الجبلين مثلا شخص من الصفا خرج الى الساحه ومشى صعيد ثم دخل في المروة من الساعة دخل المروة هذا لا يعتبر، لا بد يكون سعيد بين حد الجبلين، يعني اختلفوا وتناقشوا التوسيع هل خرج عن حد الجبل أم لا، فما ذا بقر الأمر الحمد لله يعني نعم نمشي عليه، فيسعى شديد إلى ثم يمشي ورقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، لكن لا يقولون إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا خاص بالبدء، وكان قوله أبدأ يوم بدأ الله، أبدأ يوم بدأ الله به، هذا يشرع أن نذكره، هذا في الصفا باقي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، والدعاء في كل شوط يقوله على الصفا والمروة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا، يحسب ذهبه ورجوعه، يعني ذهبه مرة ورجوع مرة كما عليه إطباق المسلمين، ثم ذكر ويتحلل متمتع لا هدي معه بالتقصير شعره، يعني إذا كان الحاج جاء متمتعا أحرم بالعمرة ولم يسق هدية، يعني لم يعني يدخل الحرم بهدية يشتري من برا، هذا يعني سوق الهدية ما يدخل الحرم بهدية، يعني يشتري هدية ذبيحتها من خارج الحرم ويدخل بها، هذا ساق الهدي، فإن كان متمتعا فإنه لا يستطيع أن يتحلل، يعمل كالمتمتع بدون إيش علاقة، يعني خاص يتمر ثم يكون لأن ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله، فإن كان مع هدي لا يستطيع أن يتحلل يجلس ثم يعني يحل بالحج ويحج ثم يحلق مرة يعني لا يسقط إلا إذا كان شر الهدي من إذا لم يسوق الهدية فإنه يتحلل هذا متمتع الكائن الحقيقي إذا ساق الهدية فهو متمتع قارن كشكل متمتع لكن حصل له العمرة والحج على كل حال بتقصير شعري ما ذكرت تقصير صغيره إذا كان الحج قريبا هنا في المتمتع الأولى يعني يقصر يعني يوجد له شعر للحج حلقة أيوة. أما لو كان في المتمتع تمتعني من أول أنه مثلا قبل الحج بزمان أو بأصابيع وكذا خليه حلق ومن معه هدي إذا حج يعني الذي له ساق الهدية فإنه يتحل متى إذا حج في الحج أيوة. ثم ذكر المتمتع يقتل تربية إذا أخذ في الطواف متمتع كذلك المعتمر يعني التلبية من حين الإحرام إلى وقته إلى التحلل فالمتمتع والمعتمر صحيح إذا دخل في الطواف يعتبر أشارة في أمور التحلل. الدخول ولا رؤية الكعبة يا شيخ؟ الدخول. إذا بدأ الشرع الطواف يعني بدأ مجرد ما يكبر. أما ذهبوا كذا مذهب الشافعية إشارة تلبية. ليس إذا رأى الكعبة قطعا. لا هذا المذهب كذا. يعني إذا إلى أن يدخل في الطواف حتى لو دخل الحرام يلبي أن إذا دخل الطواف يقطعه. ليس شرط رؤية الكعبة. لا هذا ذكر بعض العلماء لكن المذهب لا. كشافعية إلى أن يطوف. إذا أخذ الطواف إنه لا يلبي لأنه أخذ في الأمور التحلل. أصلاً.